ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله العمل الصالح. والصيام ده من رؤوس الاعمال الصالحة. اليس قد قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. 70 خريف ده يوم واحد بس، مسيرة 70 سنة بينك وبين النار اذا صام يوما واحدا. اليس قد قال اذا صام احدكم يوما صائفا صلى الله، يعني يوم حر شديد الحرارة، رواه الله عز وجل يوم الظمأ او قال كلمة نحوها. اليس كان عبد الله بن عمر يتتبع الايام الشديدة الحرارة فيصومها؟ نعم. مش كده ولا ايه؟ نعم. ما من ايام العمل الصالح ده من اكبر الاعمال الصالحة الصيام. ومن اعظم ما يبدو يعني يتبادر الى ذهن الان في هيئة الصوم، ليه من اعظم الاعمال؟ لانك في طاعة متلبس بطاعة دائما في كل وقت ودقيقة وسنة. يعني انا صائم لو نايم، لو نمت متلبس بطاعة. على الاقل فهو مستحب يا شيخ. اقل شيء انه مستحب. لا هو مستحب، انما قضيه ان يقول انه مكروه، لا. وهذا ما قاله النووي رحمه الله، قال وهذا اللي قال وصوم 9 ذي الحجه مستحب استحبابا شديدا كمان، مش مستحب بس. هذا اعلاننا لعبوديتنا هنا الصوم. جاءت بعض الاحاديث التي رايت الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله ضعفها كما في المعجم المفهرس الذي جمع فيه بعض طلاب الشيخ، جمع فيه حكم الشيخ على عدة أحاديث، كل أحكام الشيخ على أحاديث جمعها يذكر طرف الحديث. وهذا يعني أنا أقول لإخواني من طرف الله منه وعاد إلينا سالما بإذن الله. هذا مهم في غاية الأهمية الكتاب، تعلم به حكم الشيخ في كل كتبه المتناثرة التي ربما لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليه. الشاهد رأيت الشيخ قد ضعف جملة من هذه الأحاديث التي في جملتها لعلها تدل على أصل، وهو الحث على التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد في هذه الايام. طبعا هو انت محسوس عليه في غير هذه الايام. نعم. والذكر هذا الغنيمة الباردة. نعم. الذكر هذا الغنيمة الباردة. ليه؟ لانه ما فيش اي تعب. من اقوى العضلات في الجسم ان لم تكن اقواها اللسان. فانا اذكر الله، لا عايز افتح ورقة ولا عايز اكتب حاجة ولا عايز، انا ممكن اذكر الله. ورحم الله بعض مشايخنا كنت اراه يبيع ويشتري وهو انا كنت اتعبد والله العظيم، كنت انظر اليه يبيع ويشتري ويحاسب كمان وهو بيذكر الله، ما يترك الذكر مطلق. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال جاء عبد من البحرين الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها قد عملت بالرحى حتى اثرت في يدها رضي الله عنها. ودي برضو برقية للنساء، معرفش المجلس النهاردة متوجه نحوهن، دي برقية ايضا لنسائنا اللاتي يبحثن الان عن الخلاف بين اهل العلم، هل خدمة المرأة لزوجها واجبة ولا مستحبة؟ وجماهير اهل العلم على وجوبها، والقول باستحبابها هذا قول يعني ايه بعيد خالص. ومما يقوي ومما ادلة الجماهير القوية جدا هو الحديث ده الوجوب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ربع عقل نساء العالم مش كده؟ نعم. كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا 4، عاجل رقم 4 رضي الله عنه. رضي الله عنه، تخيل ان فاطمة رضي الله عنه احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يراها الا قام اليها فقبلها واجلسها، ولا تراه الا قامت اليه فقبلته واجلسته صلى الله عليه وسلم. وكنا نساؤه اذا اردنا منه شيئا فتوسلوا بفاطمة، يرسلون فاطمة اليه تكلموا خلاص. نعم. هذه الفاطمة هي. فاشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ايديها ظهر فيها المجل، رحايا ثقيله وقاعده تطحن بيها، فايديها ظهر فيها فقاعات الميه والاشياء دي. فاذا جاءك اعبد اخبرني. جاء اعبد من البحرين فارسلت اليه، ائتني بعبد يطحن بس مكاني. فاتاهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلا صلى الله عليه وسلم، قال علي فدخل معنا في فراشنا حتى لكاني احس ببرد قدميه عند بطني. دخل معهم، شوف الحنان، دخل معهم ومد قدمه فتحس ببرد قدمه صلى الله عليه وسلم عند بطنه او عند صدره، ثم قال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فقال بلى يا رسول الله. قال اذا اويتما الى فراشكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33. فهكذا يكون الذكر. استدل اهل العلم من هذا على ان الانسان اذا اكثر من الذكر قوي بدنه. نعم. يعني يقول الا ادلكم على خير لكم من خادم، يعني ايه؟ يعني اذا ذكرت يا فاطمة هذا الذكر ستقوين على العمل والراحة والكلام ده. نعم. خلاص؟ نعم.